وقدر الله سبحانه وتعالى للجنة أهلا وللنار أهلا، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء في حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من سابق علم الله عز وجل وتقديره لعباده، فإذا أراد الله عز وجل حصول شيء هيأ له أسبابه، ولا يخرج الإنسان عن ذلك. نعم. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. وهذا أيضا كما أنه في الجنة كذلك أيضا في أمر النار، وما قدره الله سبحانه وتعالى على خلقه كذلك. والله جل وعلا لو لم يخلق لهم بصرا وسمعا وعقلا وقلبا لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إنما عذبهم مع وجود السمع والبصر والقلب، لأنه به تقوم الحجة. فإذا قامت الحجة عليه ولم يعمل، يعني أنه لم يستجب مع علمه، فكان معاندا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وما قال حتى يستجيب، لأنه ربما لا يستجيب. إنما عليك البلاغ، إنما على الرسول البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، فعليه أن يسمع بهذه الحواس التي آتاها الله عز وجل الإنسان، أن يسمعه الحجة. فإذا لم ينقاد فإنه حينئذ قامت عليه الحجة، واستحق حينئذ العقاب. ولهذا الإنسان الذي لا يستجيب ويكتفي بالسماع والبصر والإدراك والوعي بقلبه من غير عمل، فيه شبه بالبهائم، لأنه يسمع كما تسمع ويبصر كما تبصر ويفقه كما تفقه، وشابهها في عدم العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: إنهم إلا كالأنعام، يعني يشابهونها في عدم العمل والاستجابة، ويشابهونها في السماع المجرد فقط. وشبههم الله عز وجل أيضا بالأموات، لأنهم يسمعون ولكنهم لا يستجيبون. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المشركين الذين وضعهم في قليب بدر، قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني يسمعون ولكن لا يستطيعون أن يردوا، ولا يستطيعون أن يستجيبوا، ولا يستطيعون أن ينفعوا ولا أن يضروا، لا أنفسهم ولا غيرهم. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وهنا شرع المصنف رحمه الله في مسألة الإيمان، يقول: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان. الإيمان يطلق العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بيانه ألفاظا، فيقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل وعمل واعتقاد. وهذه الإطلاقات مردها إلى مقاصد أصحابها. وغالب إطلاقات السلف عليهم رحمة الله يقولون الإيمان قول وعمل، وربما يقولون قول وعمل ونية، قول وعمل وعمل ونية. ومرادهم بذلك أن ما كان من أمر القلب، وما كان من أمر اللسان، وما كان من عمل الجوارح، فهذا هو الإيمان. والإيمان هو ما وقع في قلب الإنسان من التصديق بما أخبر الله عز وجل ونبيه به، وما أخبر الإنسان به عما في قلبه في قول لسانه وما عمل به من جوارحه، فهذا هو الإيمان. فلا يصح اعتقاد ونية إلا بقول وعمل، ولا يصح القول إلا باعتقاد ونية وعمل، ولا يصح عمل الجوارح إلا مع اعتقاد ونية وقول إلا مع اعتقاد ونية وقول. فلا بد من اجتماع هذه الثلاثة للإيمان. وقول المصنف الإيمان قول وعمل، واكتفاؤه بالقول والعمل لأن القول والعمل شامل للقلب، فللقلب قول وعمل، فللقول قول وعمل، وذلك التصديق والنية، التصديق والنية. فالقلب يصدق بما أخبر الله عز وجل به من وحدانيته في ذاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وأسمائه وصفاته جل وعلا، والنية في العمل، فلا يعقد أعمالا بجوارحه وقوله إلا وهي خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن القلب له قول وعمل، ولهذا يختصر العلماء الإيمان فيقولون الإيمان قول وعمل لأنه داخل في القلب وداخل في الظاهر، فهو شامل. قولهم الإيمان قول وعمل شامل للأعمال والأقوال الظاهرة وللأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة. الباطنة هي عمل القلب وقوله، والظاهرة هي قول اللسان وعمل الجوارح. وقول اللسان يسمى فعل في قول بعضهم، وبهذا دل عليه القرآن، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، سماه قولا ثم سماه فعلا. وبعضهم يقول إن القول لا يسمى فعل، لا يسمى فعل، وبعضهم يسميه عملا، وبعضهم يسمي القول كذلك أيضا عملا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال بعض المفسرين عن لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله شاملة لقول اللسان ولوازمها أيضا عمل الجوارح. ومال إلى هذا بعض المصنفين في العقيدة من المتقدمين، وبعضهم يقول إن قول اللسان لا يسمى عملا وإنما يسمى قولا، وذهب إلى هذا أيضا بعض الأئمة عليهم رحمة الله. وعمل الجوارح يسمى عملا ويسمى فعلا، يسمى عمل ويسمى فعل بالاتفاق، يسمى عمل ويسمى فعل بالاتفاق. ولا يصح العمل إلا باجتماع هذه الأشياء، وهو قول وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وهناك من العلماء من يعرف الإيمان أو هذه الثلاثة فيقول هي أركان الإيمان، أو يقول هي شروط الإيمان. ومن يطلق أمثال هذه العبارات يريد تيسيرا وتقريبا للمعنى، ومرده من جهة المعنى الذي يريده إلى مقصده بأمثال هذا التقسيم. فإذا كان يريد بأمثال هذا التقسيم أن يجعل لازم ذلك خاطئا، فنقول له إن التقسيم حينئذ خاطئ لأنه أدى إلى الخطأ. وإذا كان مرد أو لازم تقسيمه صحيحا فيكون حينئذ تقسيمه صحيح. ومعنى ذلك أن قولهم القول والعمل والاعتقاد أو القول والعمل والنية هذه أركان. ما المراد؟ نقول يقول إنه لا يصح الإيمان إلا بها، نقول هذا التقسيم صحيح وهذا الوصف صحيح، وذلك أن الأركان لا بد من وجودها، فإذا فقد واحد منها فقد الآخر. ولكن لو قال أني أسميها أركان ولكن إذا فقدنا واحدا لا يزول الإيمان، نقول حينئذ بأن هذا المعنى خاطئ. لماذا؟ قد يقول مثلا أركان الإسلام خمسة، فإذا ترك الإنسان الصيام أو الزكاة أو الحج لا نكفره، فكذلك من ترك العمل أو القول أو الاعتقاد يقول مثلا لا نكفره، نقول هذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل، وهذا القياس أيضا باطل. إذن ما يذكره العلماء من هذه المعاني من قولهم الإيمان قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل ونية، وذكرهم بوصف هذه الأشياء أنها شروط أو أركان أو واجبات مردهم في ذلك إلى المعنى اللازم لقولهم، فقد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. ما المعنى الصحيح في ذلك في هذه الثلاثة في قولنا الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ نقول المعنى في ذلك أن نطلق كما أطلق السلف أن الإيمان قول وعمل ونية، أو قول وعمل، وهو شامل أيضا للنية. ولو قلنا أركان وبينا المعنى فهو صحيح، ولو قلنا شروط وبينا المعنى الموافق للسلف فهو صحيح. ما المعنى الموافق للسلف وظواهر الأدلة من الكتاب والسنة؟ أن القول والعمل والاعتقاد هي الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا بوجود هذه الثلاثة. وما هي هذه الثلاثة بالنسبة للإيمان؟ نقول كالركعات الثلاث بالنسبة للمغرب، كالركعات الثلاث بالنسبة للمغرب. صلاة المغرب ثلاث ركعات، فإذا نقصت واحدة الأولى أو الثانية أو الثالثة هل تسمى مغربا؟ لا تسمى مغربا. ولو دخل مبطل على الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة تبطل الأولى أو الثانية أو الثالثة أو تبطل جميعا؟ تبطل جميعا، فمن انتقض وضوءه في الركعة الثالثة بطلت الأولى والثانية. وعلى هذا نقول إن تقرير المسألة تقريرا صحيحا في الإيمان يفهم منه أيضا الكفر، فمن أخطأ في تأصيل هذه المسألة من جهة تعريفها في الإيمان فإنه يخطئ في تأصيل الكفر فيها. ولهذا نقول إذا فهمنا أن هذه الثلاثة هي الإيمان في إطلاقات السلف قول وعمل ونية، ندرك أن أي مبطل لأي واحد منها يبطل الجميع. فمن تكلم بكلمة الكفر فسب الله سبحانه وتعالى أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله ولو سجد لله، فأدى الصلاة لله عملا ولو سجد. لماذا؟ لأن المبطل إذا دخل على واحد من هذه الثلاثة أبطلها جميعا، كحال المبطل في أحد الركعات الثلاث يبطل الصلاة جميعا، فهو يبطل الصلاة جميعا. فلا نقول بمن أبطل صلاته ونقض الركعة الثالثة أن نقول إن الركعة الأولى والثانية صحيحة فلا تبطل صلاته، هذا كلام صحيح أو باطل؟ القول بصحة الصلاة باطل، لأن الناقض إذا دخل على أي واحد من هذه الثلاثة أبطلها. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة كلها هي المغرب، فلو جاء الإنسان باعتقاد وقول ولكنه عطل العمل لم يأتي بعمل، كمن جاء بالركعة الأولى والثانية فسلم من المغرب بركعتين ولم يأتي بالثالثة، هل هي المغرب؟ إذن ليست المغرب، وذاك ليس الإيمان. ولكن ما هو الإيمان؟ ما هو العمل الذي يثبت به الإيمان؟ يثبت به الإيمان، نقول العمل الذي يثبت به الإيمان هو من فردت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن العمل الذي يؤجر عليه الإنسان على نوعين، النوع الأول ما اتفقت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مع الشرائع السابقة مما دل عليه الشرع أو دل عليه الطبع، مما دل عليه الشرع أو دل عليه الطبع. ما دل عليه الشرع من سؤال الله المغفرة من الاستغفار أو مثلا الصدقة، فالصدقة موجودة في شريعة محمد شريعة موسى وشريعة عيسى، فهي من جملة الأعمال التي دلت عليها الشرائع. وما دل عليه الطبع أنه لا بد أن يكون موجودا في سائر الشرائع ولو لم يدل عليه النص، ما دل الطبع والفطرة على استحبابه واستحسانه كإغاثة الملهوف ودفع الأذى عن الناس والإحسان إلى الأقربين وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار وغير ذلك من مكارم الأخلاق، هذا النوع لا يثبت مع وجوده الإيمان، لا يثبت مع وجوده الإيمان، وإنما يدخل في دائرة زيادة الإيمان ونقصانه، النوع الثاني ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو المقصود عند العلماء أنه لا يصح الإيمان إلا به، وذلك كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فإذا أوجد الإنسان شيئا من هذه الأعمال فهذا أمارة على أنه آمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عملا، فوجد لديه شيء من العمل الموافق لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يرحم اليتيم والشيخ الكبير ويعينه في الطريق ويميط الأذى عن الطريق ويداوي الجريح، هذا معنى دلت عليه الفطرة أو لم تدل عليه الفطرة؟ دلت عليه الفطرة. وهل يمكن أنه يوجد شريعة لا تدل عليه من الشرائع السابقة؟ لا يمكن، بل لا بد أن يأتي في الشرائع. ولهذا الذي يفعل هذه الأشياء هل هي دليل على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس دليل على إيمانه. ولهذا من الضعف والجهل من يقول إن هذا رجل يرحم الضعفاء ويعين المحتاجين ويكرم الضيف ويحترم الناس وغير ذلك، ينبغي أن يكون من أهل الجنة، ينبغي أن يكون من أهل الجنة ولو كفر بمحمد. هذا كلام حق أو كلام باطل؟ كلام باطل، كلام باطل، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اختصت بشرائع، وهذه الشرائع هي شملت النوع الأول وهي ما دلت عليه الفطرة، ما دلت عليه الفطرة مما اشترك مع الشرائع السابقة، واختصت بشيء آخر وهي شرائع محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها كالصلوات الخمس، كصفة الوضوء والصيام وكذلك أيضا الحج، وجد في السابق لكن زاد النبي عليه الصلاة والسلام في صفته وهيئته، فلا بد من وجود الثاني ليثبت العمل الذي نقول في تعريف الإيمان إنه قول وعمل، لا بد أن يكون هذا الشيء. منهم من يكفر فيه تارك الصلاة ويجعل أصل هذا الباب مسألة كفر تارك الصلاة، ومنهم لا يكفر بها، وهذه من المسائل الخلافية والخوض فيها مما يطول بنا. ولهذا خلاصة ذلك أن من فهم الإيمان وعلاقة الاعتقاد والقول والعمل بمعنى الإيمان، إذا فهم هذا الأصل فهم مسألة الكفر الطارئ عليه، ومن اختل لديه هذا الأمر فجعل هذا الأصل مضطربا عنده ولم يدركه كما فهمه السلف الصالح عليهم رحمة الله، حينئذ فإنه يختل في جانب ورود الكفر لديه، ورود الكفر لديه، كحال الكفر مثل الذي يطرأ على بعض الناس عملا فيقول لا يكفر لأنه لم يبين مقصده، كالذي يسجد لصنم أو يسب الله أو يدوس المصحف أو غير ذلك، فهذا ظهر منه الكفر العملي، ظهر منه الكفر العملي ما لم يكن ثمة قرينة قوية تدفع القصد. معنى ذلك رجل أعمى يمشي في الطريق فوطأ المصحف، ألا يوجد قرينة على أنه لا يعلم؟ يوجد قرينة، لماذا دفعنا عنه الكفر مع أنه وقع فيه صورة، في الصورة دفعنا عنه الكفر لوجود قرينة قوية جدا تدفع القصد، لكن الأصل أن الناس بأفعالهم يقصدون أو لا يقصدون، أنهم يقصدون، هذا هو الأصل. فإذا جاء لدينا ما ينفي هذا الأصل رفعنا الحكم المترتب على ذلك لعدم وجود القصد، فإذا لم يوجد القصد لم يوجد الفعل. ولهذا نفرق مثلا في وطء المصحف بين الأعمى والمبصر. كذلك أيضا من ذبح لله سبحانه وتعالى في موضع يقصده بعض الناس وهم قلة بالذبح لغير الله، ولكن لم يشتهر هذا الأمر، وعرف عن هذا الرجل أنه موحد، وهو جار مثلا لهذه الشجرة أو جار لمثل هذه الحصاة، فذبح في مثل هذا الموضع في موضع أو في زمن يذبح فيه لله كالأضاحي، فجاء إلى حجارة يقصدها قلة أو نحو ذلك، هل نحمله على الندرة أم نحمله على الأصل؟ نحمله على الأصل. أما إذا اجتمعت القرائن في وجود شخص لا يوجد فيه في هذا الموضع إلا من قصد، كالذي يقصد الأضرحة قصدا بعينها لأن الله لا يعظم فيها سبحانه وتعالى فيسجد لصنم وعكس القبلة، فهذا قصد ماذا؟ قصد الشرك، فهذا قصد الشرك، فوقع منه الكفر عملا ولو لم يفصح عن اعتقاده، ولم يفصح عن اعتقاده. ولهذا نقول إذا فهم الإيمان على وجهه وفهم كذلك أيضا، إذا فهم الإيمان على وجهه فهم الكفر، وإذا اختل معنى الإيمان وفهمه كما يفهمه السلف اختل كذلك مسألة الكفر كذلك. ولهذا يقول المصنف رحمه الله في القول والعمل: هما سيان ونظامان وقرنان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا عمل إلا بإيمان. وهذا على ما تقدم معنا في مسألة الركعات، إذا قلنا قول وعمل فهذا نجعلها مثلا من باب التقريب كركعتي الفجر، الركعة الأولى ملتزمة للثانية والثانية ملتزمة للأولى، إذا بطلت هذه بطلت هذه، وإذا بطلت هذه وبطلت بطلت هذه، إذا صلى ركعة ولم يأتي بالثانية وسلم من أولى ليست هذه الفجر. وإذا عرفنا بالتعريف الثاني قول وعمل واعتقاد، قول وعمل نية، نقول هي كحال صلاة المغرب ثلاث ركعات، لا تصح الأولى إلا مع صحة الثانية والثالثة، ولا تصح الثانية إلا مع صحة الأولى والثالثة، ولا تصح الثالثة إلا مع صحة الأولى والثانية. ومن أبطلها بشيء من المبطلات وجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها، وهو أن يعيد إيمان، وأن يعيد إيمانه وأن يجدده بالتوحيد. ولهذا يقول المصنف: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. نعم. قال رحمه الله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون. يقول: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد وينقص ويزول، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزول بالكفر، ويزول بالكفر. فلا يكفرون بالكبيرة كما تقول الخوارج، ولا يجعلون صاحب الكبيرة المنزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته. وإذا استكثر الإنسان من المعاصي نقص إيمانه حتى يضعف، حتى يضعف، حتى يكون، حتى يبلغ مثقال ذرة، حتى يبلغ مثقال ذرة. وإذا زادت حسناته تعاظم إيمانه وقوي حتى يبلغ مرتبة الصديقية والولاية، حتى يبلغ الصديقية والولاية. ولهذا نقول إن الناس في طاعتهم على مراتب، والحسنات والسيئات بينها مغالبة، بينها مغالبة، هذه تمحو هذه وهذه تمحو تلك، وأكثرهم وأعظمهم عملا في الطاعات أكثرهم محوا للسيئات، ولكن الشرك يمحو العمل الصالح كله، يمحو العمل الصالح كله. فإذا وجدت شعبة من شعب الكفر لا توجد معها شعبة من شعب الإيمان، لا توجد معها شعبة من شعب الإيمان. فالشعبة الواحدة من الكفر، أعني الكفر الأكبر، فإذا وجدت شعبة من شعب الكفر الأكبر زال الإيمان بالكلية، ووجدت شعب الكفر كله، شعب الكفر الكفر كله. ولهذا نقول إن الإيمان لا يكون في الإنسان تاما إلا مع وجود مجموع شعب الإيمان، مجموع شعب الإيمان. أما الكفر فيكفي شعبة، شعبة واحدة. فمن ظهر منهم مكفر ليس لأحد أن نقول يقول أنه يتصدق ويزكي ويصوم وغير ذلك، لا، لوجود شعبة واحدة خرج بها، كمن يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويزكي ويتصدق وغير ذلك، وهذا موجب لخروجه من الملة. وعلى ما تقدم في قولنا في الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل واعتقاد، أن هذه الأشياء هي الإيمان، لا تنافي زيادة الإيمان ونقصانه، لا تنافي زيادة الإيمان ونقصانه. فذلك كحال صلاة المغرب على ما تقدم. كيف يكون هذا؟ إذا قلنا صلاة المغرب ثلاثة تبطلها المبطل، هل يعني ذلك أنها لا تزيد من جهة الأجر ولا تضعف؟ لا، تزيد. تزيد بماذا؟ تزيد بالطاعة. ما هي الطاعة التي تزيد بها ولا تبطل بفقدانها؟ كحال الخشوع، السنن، الإطالة السجود، إطالة القراءة، أليست هذه طاعات تعظم بها الصلاة بفقدها أو بضعفها؟ لا، لا يزول، لا تزول الصلاة. لكن إذا كان الإنسان لا يقرأ أبدا في الصلاة ولا يقرأ في الصلاة أو لا يسجد، هل تصح صلاته؟ لا لا تصح صلاته لزوال ذلك منه. ولهذا كذلك أيضا في المنهيات، في المنهيات لا تبطل الصلاة كلها إلا ما دل عليه الدليل. مثال ذلك فيما لا يبطل الصلاة كالمحرمات التي لا تبطل الإيمان، ما لا يبطل الصلاة من المنهيات كحال النظر إلى السماء، باتفاق الأئمة الأربعة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكن ينقص الأجر أو لا ينقصه؟ ينقص أجر الصلاة. كذلك أيضا بسط ذراعين كبسط الكف، والإقعاء كإقعاء الكلب، لا يبطل الصلاة لكنه ينقص من أجرها، ينقص من أجرها. كذلك المحرمات التي تطرأ على الإيمان، تطرأ على الإيمان من النظر المحرم، من الزنا، من شرب الخمر وغير ذلك، هذه محرمات، محرمات تنقص الإيمان لكنه لا تفسده. ولا يبطل الإيمان ويبطل الصلاة إلا ما دل عليه الدليل، كانتقاض وضوء وانحراف عن قبلة في الصلاة وفي الإيمان، كالسجود لغير الله أو كلمة الكفر أو اعتقاد الكفر وغير ذلك من المكفرات. أما ما دل الدليل على تحريمه فيبقى على تحريمه. والناس يتفاضلون بحسب إيمانهم، وإذا كان الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم فالصحابة في تفاضلهم من باب أولى فيما بينهم، ومن دونهم في التفاضل من باب أولى، من باب أولى، ولا يقولون بقول المرجئة الذين يقولون بأن المؤمن إذا آمن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل يبلغ مرتبة واحدة، فيجعلون الإيمان مرتبة واحدة. وكذلك في حال الخوارج الذين يجعلون الكفر مرتبة واحدة، فإما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافرا. والذين دخلوا في هذا الباب أوغلوا في هذا الباب في أمور الخوارج في التكفير، وذلك أنهم أوغلوا في مسألة الكبيرة، في تعريف الكبيرة، وأسرفوا في ذلك حتى من دخل في هذا الدائرة ما أشكل لديهم تعريف الكبائر. ولهذا البدعة بابها متسع جدا، وإذا ظل الإنسان وسلك طريق الهوى في ذلك فإنه يدخل في باب ضلال. فلهذا الخوارج لما دخلوا في تكفير صاحب الكبيرة اضطربوا في تعريف الكبيرة وما هو الحد في ذلك، اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، حتى منهم من أدخل بعض المحرمات في أمور الكبائر، فأدخلوا مثلا على سبيل المثال حلق اللحية في أمور الكبائر فكفروا، ثم اختلفوا في من حلق شعرة أو نتف واحدة هل يكفر أو لا يكفر. وقد نص جماعة من الخوارج من المتأخرين على أن من أخذ شعرة واحدة أنه كافر. لماذا؟ لأن لا يمكن التجزئة في ذلك، فهل الشعرة كالشعرتين أو كالثلاثة أو كالأربعة، ما الضابط في ذلك؟ فجعلها شعرة واحدة ليرتاح من هذا الأمر، فأخذ في دائرة التكفير. ودخلوا في هذا الباب حتى في مسائل الإسبال، في كفر المسبل وغير ذلك، فاضطربوا في هذا الباب، فأصبح النزاع لديهم في هذا الباب نزاع بضلال الأصل، فتنازعوا في فروع لضلالهم في هذا الأصل. وأعظم سلامة للإنسان في دينه أن يتمسك بالأصول الشرعية التي كان عليها السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من الصحابة في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ليسلم له دينه. ولهذا أهل البدع أكثر الطوائف اختلافا وفرقة، أكثر الطوائف اختلافا وفرقة. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في الأصول فضلوا في الفروع في الفروع، بخلاف أهل السنة والجماعة في هذا من السلف الصالح وغيرهم الذين اتفقوا في أمور الأصول فتراحموا في أبواب الفروع، لأنهم عظموا الأصول فعرفوا مقدار الألفة والجامع بينهم في ذلك. هنا في ذكر التفاضل يقول: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون بصالح الأعمال هم متزايدون. الأدلة في ذلك في زيادة الإيمان ونقصان كثيرة جدا من جهة الزيادة: وزدناهم هدى، يعني إيمانا. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مراتب الخير في حتى الذرة، وكذلك أيضا في وزن شعيرة أو برة أو غير ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك في قول الله جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يزيد في إيمانه فيزيد في ثوابه، والذرة من الشر تزيد في سيئاته ويزيد في ذلك في وعيده وربما عقابه. وقول المصنف رحمه الله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، وذلك في مخالفين في ذلك عقيدة أهل الضلال سواء من الخوارج أو المعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة، الذين يكفرون بالكبيرة على ما تقدم الكلام عليه. قال ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، فلا يكفرون إلا ما دل الدليل على كفر فاعله ويتراحمون فيما بينهم. نعم. قال رحمه الله: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. وذلك لأنه لا يطلع على تمام الإيمان إلا صاحب الوحي، لأن الإيمان قول وعمل ونية، فقد نطلع على الظاهر لكن لا نطلع على الباطن، فربما كان منافقا فنحكم له بالجنة ونحن لم نرى من الإيمان إلا ظاهرة، وإنما نرجو له، يرجى له ونحو ذلك، فهذا من الأمور التي لا بأس بها. ولا يشهد لأحد بالجنة والنار إلا من شهد له الله ورسوله، من شهد له الله ورسوله كحال إبليس وفرعون وأبي لهب وهامان وقارون وغيرهم ممن ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ممن شهد الله عز وجل لهم في النار كمن ممن رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار في قليب بدر. ولا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد الله عز وجل له، إلا من شهد الله سبحانه وتعالى له بالجنة ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه من غير الأنبياء كمريم ولقمان والخضر على قول أن هؤلاء ليسوا بأنبياء، ومن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شهد لهم بالجنة من أصحابه كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم أيضا ممن يدخل في هذا الباب، من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كخديجة وعائشة وفاطمة، ومن الصحابة عكاشة، وكذلك أيضا بلال وأسامة وزيد وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. فلا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه صاحب وحي فشهد عن علم من الله سبحانه وتعالى بالباطن والظاهر، ولكن يرجى للناس الخير، فيرجى للمحسن الإحسان، فيقال مات فلان على خير نرجو له الجنة ونرجو أنه من أهل الجنة، فهذه الألفاظ لا يقطع بها، هذه لا يقطع بها، وإنما هو رجاء من الله أن يدخله الجنة لظاهر عمله وإحسانه. ولا نشهد على مسيئهم بالنار. والقرآن كلام الله عز وجل، والحكم على الإنسان بالإسلام هذا أمر مطلوب، والحكم على الإنسان بالكفر أمر مطلوب ما توفرت الشروط في كل منهما. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقسمهم إلى قسمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فجعل الناس على فريقين، ولا بد من معرفة هذين الفريقين بشروطهما، فللمسلم أحوال يشهد له بإسلامه، وللكافر أحوال يشهد له بكفره. والحكم بالإسلام لا يلزم من ذلك الحكم بالجنة، لأن الحكم بالإسلام أذن الشارع بالحكم به للظاهر، والحكم بالكفر أذن الشارع به للظاهر، وأما الحكم بالنار فهو إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا أذن الشارع لنا بالحكم بالإسلام والكفر ولم يأذن الشارع لنا بالحكم بالجنة والنار؟ لأن الجنة والنار أمر إلى الله لا إلى البشر، وأما الحكم بالإسلام والكفر فهو إلى الناس، به يقضون وبه يعدلون، يكون به القضاء بين الناس، به قبول الشهادة وبه قبول القتال أو عدمه، به الجزية وعدمها، بها المواريث وغيرها، يؤخذ بظواهرها، بها النكاح وغيرها، وغير ذلك من مسائل الدين التي ترتبط بالحكم بالظاهر. وأما أمر الجنة والنار فليس لدنيا الناس في ذلك شأن، فليس لدنيا الناس في ذلك شأن، فهي إلى الله سبحانه وتعالى. قد يؤخذ على أحد وتنزل عليه أحكام الإسلام في الظاهر وهو من أهل النار، وقد يحكم على أحد في الظاهر بأحكام الكفر وهو من أهل الجنة، لأن الناس حكموا على ظاهر، إما حكموا على ظاهر وهو معذور بظاهره عذره الله سبحانه وتعالى في أمن غاب عن الناس، وربما حكموا على أحد بالإسلام وهو يبطن الكفر، أو ربما ظهر منه الإسلام ثم ختم الله له بالكفر، أو ظهر منه الكفر ثم ختم الله له بالإسلام، كما جاء في حديث سهل ابن سعد، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في حديث سهل في الصحيح قال: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، يعني أنه كان مظهرا ظهر منه الكفر فيما يبدو للناس، لكن من جهة الحقيقة هو مسلم. ما الذي حمله على هذا الكفر؟ إما جهل فحكم عليه بالظاهر بظاهر أمره وأخذ عليه بالأحكام، أو كان منافقا في دائرة الإسلام فأظهر الإسلام ويبطن ذلك، فآل أمره إلى ما ختم الله عز وجل به، إما بعمل النار أو بعمل أهلي أو بعمل أهل الجنة. وفي هذا أيضا أن الناس مأمورون بالعمل بالظاهر ولا يؤخذون بسرائر الناس، يؤخذون وينزلون الأحكام، ظهر من الكفر يؤخذ بالحكم، ما قامت القرائن القوية في ذلك الدافعة له. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. وهنا يقول: والقرآن كلام الله عز وجل، والقرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وحيه، يوصف بوحي الله وكلام الله وقول الله، ويوصف أيضا بما وصفه الله عز وجل أو سماه الله سبحانه وتعالى به بالقرآن وبالكتاب وبالفرقان وبالنبأ وغير ذلك مما سماه الله عز وجل به في كتابه أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام، ف يسمى بذلك. والقرآن علم على الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه هل هو مشتق أم جامد، هل هو مشتق من قرأ قرأ يقرأ أم جامد ليس بمشتق، جامد ليس بمشتق، اختلف العلماء والسلف في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنه مشتق، إلى أنه مشتق من قرأ، وذهب بعض العلماء وظاهر ما نسب للإمام الشافعي رحمه الله وذهب إليه بعض أصحابه إلى أنه جامد، إلى أنه جامد وعلم على كلام الله سبحانه وتعالى وليس مشتق من قرأ، والأظهر أنه مشتق. وكلام الله سبحانه وتعالى سواء ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أنزله الله عز وجل على سائر الأنبياء كله كلام الله وليس بمخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى يفضل شيئا على شيء منه، وكل كلامه سبحانه وتعالى وكل كلامه فاضل، فجعل مزية لمحمد ولأمته بهذا الكتاب لما فيه من إحكام وما فيه من بيان وما فيه من معاني الرحمة واللطف بهذه الأمة، وفيهم أيضا من التخفيف والتيسير مما لم يكن في الأمم السابقة. يقول: كلام الله عز وجل ومن لدنه. كلام الله سبحانه وتعالى موصوف على ما تقدم بأنه كلام الله، كلم الله موسى، وقول الله إذ قال الله يا عيسى، وموصوف أيضا بأنه النبأ والكتاب والقرآن والفرقان وغير ذلك مما وصفه وسماه الله عز وجل في كتابه العظيم، وهو صفة من صفاته جل وعلا، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وعلى أي جهة كان لا ينزع منه ذلك، على أي جهة كان لا ينزع منه ذلك، سواء لا ينزع منه ذلك سواء كان محفوظا في الصدور فهو كلام الله كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمع كونه في صدورهم إلا أن الله عز وجل سماه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كذلك أيضا ولو تكلم به فهو كلام الله. ولهذا يقول الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من المتكلم؟ المتكلم رسول الله بكلام الله جل وعلا. ولهذا يوصف بأنه كلام الله ولو تكلم به رسول الله أو تكلم به أحد من الناس فعلى أي جهة كان لا يسلب هذا الأمر وهذا الوصف. أو كان مكتوبا في الصحف فهو كلام الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كلامه مكتوب عنده جل وعلا، سواء كان ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أنزله على أنبيائه. والمشكل عند الطوائف من أهل الضلال في هذا الباب في مسألة القرآن أنه كلام الله هو ما أشكل عليهم أنه يحفظ وأنه يكتب وأنه يتكلم به، فقالوا أنه في أمثال هذه المواضع هل هو كلام الله أو ليس بكلام الله، فأخذوا في كثير من اللوازم في ذلك وبماذا يوصف. وأهل السنة والجماعة يأخذون بظواهر الأدلة أنه كلام الله كما وصفه الله، فإذا تكلم به وصفه الله بأنه كلامه سبحانه وتعالى، وإذا حفظ فهو كلامه، فلا توغل في التفاصيل والجزئيات، وإنما تقف على ما وقف عليه النص، فلا تزيد في ذلك شيئا من تلقاء نفسك. فيقولون هو كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا قال غير واحد من السلف، وروي في ذلك خبر مرفوع وهو موضوع، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه العبارة غير مخلوق لم تكن موجودة في الحديث المرفوع. لماذا؟ لأن البدعة في ذلك المخالفة لهذا الأصل لم تكن موجودة. جاء عند ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله عز وجل غير ذي عوج قال غير مخلوق، روي مرفوعا وهو منكر. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا هذا المعنى، قال كلام الله غير مخلوق. واشتهر نفي تلك البدعة في زمن التابعين، لأنه ظهر القول بذلك، ثم شاع في زمن أتباع التابعين، فقام أهل الأثر والسنة في ذلك من السلف بصد تلك البدعة، وهي بدعة عظيمة وشر مستطير. لماذا؟ لأنه جعل لصفة من صفات الله مخلوقة، فإذا خلقت الصفة فإنه يؤدي إلى القول بخلق الموصوف، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا يشدد السلف عليه رحمة الله تعالى في هذا. وأما من يزعم من أهل النظر الواهي الذين يقولون هذا من الخلاف اللفظي، سواء قلت القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، أنا مؤمن بما جاء به ومنتثل إياه، سواء الله عز وجل خلقه شيئا في الهواء ثم أسمعه جبريل ليسمعه محمد، أو خلقه في محمد، أو خلقه في جبريل ليصله إلى محمد، من المعاني التي يقولها المتكلمون، ما الفرق بين هذا وهذا؟ نقول الفرق ليس في قضية الامتثال، أيضا في قضية الاعتقاد، قضية الاعتقاد. فيلزم من ذلك أن تنفي الصفات، تقول ما المانع أن يكون سميعا بلا سمع، وأنفي هذا ما دمت أني أؤمن به وأعبده وأوحده سبحانه وتعالى، فتفعل في صفات الله عز وجل من النفي والتعطيل ما تشاء، ثم تقول أني أؤدي وأمتثل ما جاء به، أليس هذا هو مشابه لذاك؟ ولهذا كان السلف يشددون في ذلك ويتفقون على أن من قال إن كلام الله مخلوق أنه كافر، بل قال عامة السلف أن من قال حرف من القرآن مخلوق فهو كافر بالله، لأن من قال بالحرف يقول بالحرفين، ومن قال بالحرفين يقول بالثلاثة، ومن قال بالثلاثة يقول بكلام الله كله، ويقول بكلام الله سبحانه وتعالى كله جل في علاه. يقول المصنف رحمه الله: ومن لدنه وليس بمخلوق. وقوله من لدن يعني أنه خرج منه سبحانه وتعالى، ويريد بذلك نفي البدعة القائلة بذلك أن القرآن إنما خلقه الله عز وجل هكذا ثم أمر بإنزاله كما يخلق الناس ويخلق الكائنات، فأوجده ثم أسمعه، أو أوجده الله عز وجل في جبريل ثم أمر بأن يسمعه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا القول أنه لم يبدأ من لدنه سبحانه وتعالى، لم يبدأ من لدنه إلا من جهة الأمر الكوني في الخلق، ولكن من لدنه بدأ سبحانه وتعالى. ولهذا في عقيدة السلف الصالح والسنة في هذا أنهم يقولون في كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود، ومرادهم منه بدأ يعني منه خرج تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة. ولهذا نجد بعض الأئمة عليهم رحمة الله من السلف حينما يتكلمون في هذه المسألة، خاصة في زمن الالتباس، في زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله، لما كثر القائلون بذلك وكثرت حجج المبطلين في هذا من الحجج العقلية ونحو ذلك، يريدون أن يتكلموا بأن يثبتوا مثل هذا الأمر إثباتا حقيقيا تقريبا للأذهان، تقريبا للأذان، فيقولون منه خرج حقيقة، حتى يروى عن الإمام أحمد، وقد ذكر القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات عن الإمام أحمد قال تكلم كلاما حقيقة بفيه سبحانه وتعالى، مع أن صفة الفم لله سبحانه وتعالى لا دليل عليها، ولكنه أراد أن يبين الحقيقة من باب التقريب لهذا المعنى. ولهذا نقول إن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة، إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة. ولهذا أيضا في هذه البدعة التي نشأت في أواخر زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي زمن التابعين فاشتهرت، قيل إن أصلها في ذلك هو ابن سبأ اليهودي، وذلك أن اليهود يقولون بخلق التوراة والإنجيل، يقولون بخلق العهد القديم والجديد بخلقهما، فحملوا ذلك أيضا على القرآن ونشروه. وقيل أنه لما أظهر الدخول في الإسلام جاء معه ببعض العقائد فأظهروها، كما جاء المجوس لما دخلوا الإسلام جاءوا ببعض العقائد فنشروها في الإسلام في مسألة الغيبة ومسألة العصمة ومسألة الخالقين وغير ذلك، فأثر ذلك على عقيدته. فهذه العقيدة أو هذا القول الباطل الذي امتحن به جماعة من الأئمة وأظهر هذه المحن التي حلت في زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فقام بها خير قيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وظهر القائلون بذلك، وتسلسلت هذه البدعة وأشهرها بتأييد السلطان ابن أبي دؤاد، وأخذها ابن أبي دؤاد من بشر المريسي، أخذها من بشر المريسي، وبشر المريسي أخذها من الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذها من الجعد بن درهم، ووقعت الفتنة في زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله، فوأد الله عز وجل به هذه الفتنة وأظهر به الله سبحانه وتعالى هذا الحق، وبقي هذا الأمر باقيا في الناس، وبقيت طوائف تتبنى وتقول بهذا القول. وأصل ضلال البشرية في هذا أنهم ما أدركوا أن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحينما يسمي الله عز وجل كتابه وكلامه بأنه كلام الله جل وعلا، قياس الإنسان كلامه عليه وقوله عليه وكذلك أيضا ما يظنه من تسلسل أو لوازم الأشياء أنه يحمله على صفات الله سبحانه وتعالى، يلزم من ذلك الضلال في هذا الباب. فاستشكل القائلون في مسألة خلق القرآن جملة من المسائل، فجعلهم يرتدون إلى الأصل بالنقض. من ذلك كلامهم، كلامنا بالقرآن فكيف يوصف بهذا؟ هل هو كلام الله وليس بكلامه؟ يقول هو كلام الله، لأن الله عز وجل يقول حتى يسمع كلام الله، فيسمع كلام الله، فهو كلام الله عز وجل ولو تكلمت أنت به. إذن أيضا بالنسبة للقراء الذين يقرؤون القرآن ويلحنون ويخشعون فهذا أجش وهذا صوت رقيق وهذا يتغنى وهذا لا يتغنى وهذا يلحن وهذا لا يلحن وهذا يجود وهذا لا يجود وهذا يخطئ وهذا لا يخطئ. نقول كلام الله سبحانه وتعالى هو ما جاء عن رسول الله، فمن قرأه على وجه الصواب فهو كلام الله. وأما بالنسبة للأصوات فهي أصوات الناس وأصوات القراء، أصوات القراء، فمن قرأ كلام الله فهو كلام الله عز وجل، فالكلام كلام الله والصوت صوته، والصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، صوت صوت القارئ إذا رفع صوته أو خفضه أو لحنه، تغنى أو جود أو لم يجود، هذا صوته. وأما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقولون الكلام كلام البارئ والصوت صوت صوت القارئ. وأما بالنسبة للمكتوب، المكتوب في الورق، يقولون أين كلام الله سبحانه وتعالى؟ سئلنا نقول هذا كلام الله عز وجل. هل هو مخلوق؟ ليس بمخلوق. إذا سألك عن تفاصيل ذلك تقول الحبر مخلوق والورق مخلوق، وهذا كلام الله ليس بمخلوق، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. والإلزام بأمثال هذه الأشياء أن يقول الإنسان إذا قلت أن الحبر مخلوق والورق مخلوق فيلزم من ذلك كلام الله، نقول كلام الله عز وجل صفة من صفاته مستقل عن الحبر والورق ولو دون به، ولو دون به. ولهذا يسمى ما في الصدور كلام الله وما وفي الملفوظ كلام الله. وأما بالنسبة لحسن الخط ولون المداد ولون الورق هذا شيء كما نخرج صوت القارئ عن كلام الله سبحانه وتعالى. وظهر أيضا اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون أن يخرجوا أصل كلام الله عز وجل عن ألفاظه، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، فبدع الأئمة القائلين بذلك. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. ولهذا نقول إنه رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع من الوحي فيقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. إذا قال أحد مخلوق يقول ليس بمخلوق، وإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق نقول هذا الكلام بدعة، هذا الكلام بدعة، فأنت تتكلم بكلام الله، وأما الصوت فصوتك. ولهذا نفرق بين الأصوات، هذا أجش وهذا رقيق وهذا صوت صبي وهذا صوت شيخ وغير ذلك من المفارقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في البشر في تنوع أصواتهم. ولهذا يقول المصنف رحمه الله وليس بمخلوق فيبيد، يعني فينتهي، يعني فينتهي. ولهذا من الإلزامات التي يلزم بها بعض السلف في مسألة أن القرآن كلام الله، فقال بعض السلف دخل إلى أحد الخلفاء فقال أحسن الله عزاءك، قال في من؟ قال في القرآن صلينا عليه. قال كيف تصلون عليه؟ قال لست تقول أنه مخلوق والمخلوق يبيد، صلينا عليه صلاة الجنازة. فهذا نوع من الإلزام، إما أن تقول مخلوق فلا بد أن يموت، لا بد أن يموت، وإما أن تقول أنه ليس بمخلوق، كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ولهذا الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يرفع كلامه سبحانه وتعالى إليه، يرفع كلامه جل وعلا إليه. ولهذا أشرف ما في الأرض القرآن، لأنه كلام الله وصفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في بين الناس يتكلمون بكلامه سبحانه وتعالى ويقرؤونه ويحفظونه ويتدبرون أيضا ما فيه من معاني. نعم. قال رحمه الله وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. سبحانه كلام الله، كلمات الله سبحانه وتعالى وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. الله سبحانه وتعالى أو صفات الله سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة، ولو قلنا بخلق الصفات فيلزم من ذلك خلق الذات، لأن الأصل من جهة النظر أن الذات هي مجموع صفات، مجموع الصفات هي الذات. والله سبحانه وتعالى يتعالى ويجل عن الشبيه والنظير والمثيل، ولكن لما كان القول بخلق الصفة يلزم منها القول بخلق الموصوف سبحانه وتعالى، لهذا نقول إن الله عز وجل هو الخالق، والله سبحانه وتعالى هو القادر، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو المدبر، وهو المعز، وهو المذل. عزته وإذلاله وقدرته وسمعه وبصره باق لا يزول ولا يحول، فهو باق سبحانه وتعالى، لا لم يكن ناقصا حتى يزيد سبحانه وتعالى، ولم يكن زائدا عن قدره حتى ينقص، فله الكمال سبحانه وتعالى في ذاته جل في علاه. وقوله وقدرة الله، قدرة الله سبحانه وتعالى الظاهرة في الناس من جهة تدبيرهم وتسيير أمورهم وخلقهم وإماتتهم وتغير أحوالهم وتقلبهم وما يحدثه الله عز وجل في الكون من مجريات ونظام، وما يحدثه الله عز وجل من كوارث وغير ذلك، هذا الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ينزلها متى شاء كيف ما شاء، ويرفعها متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى على الصفة التي يشاء جل وعلا، هي باقية، ولكن الله عز وجل ينزلها ويرفعها متى شاء. فالناس هم الذين يشاهدون الحدوث والزوال في آثارها لا في ذات القدرة، وإلا في القدرة فهي لله سبحانه وتعالى باقية. وزوال ونقصان المشاهدة في عين الإنسان لا يعني من ذلك زوال ونقصان قدرة الله سبحانه وتعالى في ذاتها، لأن الإنسان لا يحكم على الله وعلى كماله سبحانه وتعالى بعقله المجرد وبما يرى ويسمع مجردا، حتى يرجع الأمر إلى الخالق سبحانه وتعالى بما يخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. ولهذا السلامة في ذلك في أبواب الأسماء والصفات ألا يسمي الإنسان الخالق سبحانه وتعالى ولا يصفه بشيء إلا بشيء وصف الله عز وجل به نفسه وسمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الأسماء والصفات ومسائل العقائد عموما توقيفية، ووقع خلاف يسير فيما يتعلق بالأسماء والصفات الواردة عن الصحابة، أقوال الصحابة في ذلك، هل هي في هذا يحتج بها فتأخذ حكم الرفع أم ليست بتوقيفية؟ فمن العلماء من قال إن أقوال الصحابة لابد أن تكون من الوحي ومستندها الدليل، لأنها لا تقال من قبيل الرأي، وهم أعلم الناس بذلك. ومنهم من قال إن العبرة بذلك بالوحي كتابا وسنة، ونحن متدينون بذلك، ولا أحد معصوم، فلا يقال بخطأ الصحابي، ولكن لا يقطع بقوله، فيوصف الله عز وجل بشيء لم يرد في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح والأحوط والأبرأ للذمة. إلا أن القول الأول من قال به لا يبدع ولا يضلل، لا يبدع ولا يضلل، لفضل الصحابة وعلو منزلتهم وسلامة دينهم وكذلك لسانهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بعدما ذكر كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم ذكر ما يتعلق بقدرة الله ونعته وصفاته، قال كاملات غير مخلوقات، ويشير إلى معنى لازم من ذلك أن المخلوق ناقص، فإذا وصفنا شيئا من صفات الله بالخلق ككلامه يلزم من ذلك أنه ناقص، والله وصف كلامه بالكمال، وصف كلامه سبحانه وتعالى بالكمال. قال كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، باقيات لا يزول الله سبحانه وتعالى ولا يحول، فهو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، لا تغيره الحوادث سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يحدث الحوادث، وهو الذي يغير الخلق من حال إلى حال. يقول وليست بمحدثات فتبيت، لأنه يلزم من إحداثها إحداث ذات الله سبحانه وتعالى، ويلزم من إحداثها زوالها وبيدها، ويلزم من زوالها وبيدها أن يكون الله سبحانه وتعالى كذلك. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال: ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. هذا يريد بذلك المحاججة بالعقل والنظر لأهل البدع الذين يقولون بأن شيئا من صفات الله مخلوق، وذلك كالقرآن الكريم، يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى كذلك، أو يكون الله عز وجل بحاجة إلى شيء من ذلك في ذاته. فالله عز وجل كامل في ذاته، ليس بحاجة أن يوجد شيئا مما لم يوجد في ذاته لحاجته إليه، فهو كامل ليس بحاجة إلى زيادة، ولم يكن زائدا عن حاجته فينقص. تعالى الله عن ذلك وعما يصفه أهل الباطل والزير والإلحاد علوا كبيرا. نقف عند هذا القدر ونكمل.